من تسجيلات الهواة سهرة أسبوعية تقدمها لكم مشيرة كامل. سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من تسجيلات الهواة، الذي يجمعنا بهواة التسجيلات التي تتميز بندرتها ولا عهد لكثيرين بسماعها. يسرنا سيداتي وسادتي أن نلتقي في حلقة الليلة مع الفنان الموج الصغير، حيث يقدم لنا مجموعة من التسجيلات النادرة التي تفيض بها مكتبته الموسيقية. الفنان الموج الصغير، أهلا ومرحبا بيك في حلقة الليلة، ونتعرف منك على أول تسجيل هتقدمه لنا. والله أول تسجيل أحب أقدمه موشح، يعني كان الفنان عادل مأمون قايله في فيلم ألمظة عبد الحمولي، وطبعا مش موجود في الإذاعة ولا موجود في التلفزيون، ويعني الحالة بس الوحيدة اللي موجود فيها الموشح ده كان في فيلم ألمظة عبد الحمولي. كان قايله باقتدار جميل، وكان لحن كمان لحن المستر محمد الموجي، والكلمات للأستاذ صالح جودت. موشح كان غريب من نوعه، وشكله جديد وغريب، ويعني أتمنى أن الجمهور يستمتع به زي ما احنا بنستمتع به، لأنه فعلا من الموشحات الجديدة الجميلة اللي هي إضافة لمكتبتنا الموسيقية وتراثنا الفني الجميل، اللي هو طبعا الأستاذ محمد الموجي ساهم في ثراء هذه المكتبة الموسيقية بألحانه الجميلة. Thank you. فنان الموج الصغير وضيفنا في حلقة الليلة. يمكن من الواضح ان الموسيقار محمد الموجي كان دايما بيحب تقديم الموشحات، واكتر من مطرب ومطربة قدموا له الموشحات. فان هو كان بيحب حتى يسلك الطريق ده، ان هو يعمل الطعم ده، لانه كان لو رجعنا لورا خالص كان بيحب يعني اغاني التراثيه اللي هي السير المسلوب والعلي الحمل. طبعا هم فلما حتى لما اول بدايته في الاذاعه كمان من البدايات كان عمل اهلي على الدرب للنجاح سلام، اللي هي مليون قلبي اللي عبد الحليم خدها بعد كده وعملها مليون قلبي. حتى حنخ الاقدار لما لو بصينا لها فيها الشكل واخد الشكل من الموشح شويه، وهو جواه يعني نغم شرقي اصيل من التراث. ما تعرفش الراجل ده كان غريب في كل حاجة وجميل في كل حاجة جدا جدا. ويعني انا عايز اقول لك برضو انه من اجمل الموشحات اللي قدمها هذا الموشح. بالظبط، لانه يعني كان فيه جديد، كان فيه شكل جديد غير مألوف من الموشحات اللي قبل كده، وما تعملش زيه بعد كده. ده الغريب، في تنوعات جميله كمان جوه الموشح قوي قوي، حتى في اداء الفنان عادل مأمون. طبعا لانه هو كان يعني انا بحس ان الموجي هو اللي بيغني. بالظبط، هو كان يحب يقول ايه، انا احب اللي يقول زيي او احسن مني، انما اقل مني ما ينفعش يغني. زيه ده الاحساس. الاحساس والعرب بقى والتصريفات اللي الموجي بيقولها. يعني المطرب ياخدها ويعيشها وينفذ باحساسه بقى كمان. يعني يضيف احساس الموجي واحساس معاه، زي ما كان عبد الحليم بيعمل. كان عبد الحليم ياخد احساس الموجي ما احس هو ويضيف بالجمل الجماليه اللي احنا اللي جوه اللي احنا. حقيقه موشح رائع رائع، يعني احنا استمتعنا فعلا بصوت عادل مأمون وبألحان وموسيقى الموسيقار الكبير محمد الموجي، وطبعا بكلمات الشاعر الكبير الراحل صالح العود. الفنان الموجي الصغير، بننتقل معاك لتسجيل آخر، وياريت تقدم لنا حاجة للموسيقار محمد الموجي كما تعودنا. يعني وفي طبعا في يعني هو كان يعني أنا أذكر أنه كان خد تكريم في الأوبرا، كان يعني من امهر عازف العود. وخد جايزه على كده او تكريم كرموه على اساس ان هم الناس اللي هم ملحنين اللي هم ماهرين جدا في العزف على العود. فانا هقدم فقره فنيه ليه وهو بيعزف على العود، بيقسم تقسيم على العود غريبه جدا وجميله جدا وفيها احساس حلو. لا هو بيتفلسف ولا هو بيبين نفسه ان هو ماهر العود، لا ده هو بيقول كل جواه، كل خلجاته اللي جواه، كل مشاعره والاحساس اللي جواه، وفي الاخر بيقوم مغني وراها عيون القلب. الله. فطبعا ان شاء الله نستمتع بالتسجيل ده، وبرده الشباب الموسيقيين يستفيدوا من العزف الموجي ومن طريقه اداء الموجي وهو بيغني، وبيقولها بطريقه جديده كمان. الغنوة عيون القلب بيقول تصريفات جوه لحنيه بصوطه كمان جميل. طبعا يعني هو اللحن اساسا رائع، مش كفايه كمان اللحن، مش كفايه اللحن جميل كمان هو بيضيف يعني سهره ممتعه. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نسمع مع بعض دلوقتي الموسيقار محمد الموجي وعيون القلب.

فنان الموج الصغير يعني الحقيقة أمام هذه العظمة ما نقدرش نقول غير الله. ودلوقتي هننتقل لرائعة أخرى من روائع الموسيقار الكبير محمد الموجي، عيون القلب للفنانة نجاة، يؤديها على عوده في جلسة خاصة. سلام. Thank you. Oh, Thank you.

سيداتي وسادتي، ختاما لحلقة الليلة نشكر ضيفنا الفنان الموجي الصغير على تسجيلاته النادرة التي أهداها لنا وأمتعنا بها، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع ضيف آخر من هواة التسجيلات النادرة، نرجو لكم أسعد الأوقات. أجمل تحية من مهندس الصوت كريم أمحاوي. كنتم مع مختارات من تسجيلات الهواة، قدمتها لكم مشيرة كامل.